قال في المجموع: ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب 12 ركعة بين المغرب والعشاء. إذن ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب. إذا كان ما بين المغرب والعشاء توجد صلاة تسمى بالأوابين، أما أن نفعل في وقت معين وفي أول جمعة من شهر رجب بين المغرب والعشاء هذه الصلاة، فهذه الصلاة بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة ولا يغتر بمن يفعل ذلك، يعني أيضا هذه الصلاة لم يرد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.